بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا السادس من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسناح في أحكام النكاح. قال الشيخ: ويستحب للمجبر ألا يزوج البكر حتى تبلغ ويستأذنها بعد بلوغها، لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، إلا بمصلحة أو حاجة في تزويجها قبل البلوغ، لما مر أن أبا بكر رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 أو 7 سنين، فإن قاربت البلوغ وأراد تزويجها حينئذ استحب أن يرسل لها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها. ونص الشافعي رضي الله عنه أنه لا يكره لأبيها أي البكر أن يزوجها ممن تكره، أنه يكره لأبيها أي البكر أن يزوجها ممن تكره، ويستحب أيضا استئذان أمها واستشارتها تطيبا لقلبها. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر نعيما أن يشاور أم ابنته في تزوجها. وتستحب الوليمة في النكاح استحبابا مؤكدا لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسمن وأقد، وأنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: وقد تزوج أولم ولو بشات، والأمر فيه للندب كما ذكره الأصحاب. وأشار السبكي إلى أن وقتها موسع من حين عقد. قال: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول انتهى. والسنة أن يولم الموسر بشاة، أي وذلك أقل الكمال في حقه لخبر الصحيحين السابق. والشاة تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، ويجزئ في أصل السنة ما تيسر من الطعام، وإن قدر على أكثر منه. والظاهر أن المراد بالطعام هنا ما يتناول القوت والفاكهة والحلوى، لا ما كان للتداوي، وإن دخل في اسم الطعام في الربا لاختلاف المأخذ وظهور الفرق. وأما الأذن وإن كان يسمى طعاما فلا يظهر الاكتفاء بالمائع منه مفردا كالزيت والسمن وكذلك الملح وما شاكله بخلاف اللحم ونحوه. لما كان الولي ينقسم إلى قسمين: مجبر وغير مجبر. القسم الأول المجبر، والمجبر هو الأب والجد، وغير المجبر بقية العصبة، يعني من الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناء العم الشقيق وأبناء العم وهكذا وإن علوا. هؤلاء إذا كان مجبرا حتى ولو كان أبا أو كان جدا، إذا أراد أن يزوج بنتا عنده الأفضل أن لا يزوجها حتى تصل إلى درجة البلوغ، ثم بعد ذلك يستأذنها. وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بهذا الأمر، فمنع يعني طب ما أنه على الاستحباب منع تزويج القاصرة دون سن البلوغ، وطلب يعني أجاز أن تزوج الفتاة التي أتمت 13 من عمرها، وهذا غالب ما يكون فيه البلوغ في بلدنا. فيستحب لهذا المجبر ألا يزوج البكر والبكر التي لم تتزوج، أما التي سقطت بكارتها بسبب وقوع أو حادثين أو وقوع عن شجرة، يعني لسبب من الأسباب التي ربما تعترض في هذه الحياة الدنيا فتبقى بكرا، ويبقى أيضا يتأخر حتى يزوجها بعد البلوغ ويستأذنها. طبعا الاستئذان هنا عندما عرضنا ذلك الشاب ورآها ورأته، فينبغي هنا ألا يزوج الأب ابنته وهي كارهة. نعم، قالوا إنما يوقعها في أسر زوجها. وأما إذا كانت هنالك مصلحة من جملة المصالح مثلا التي تكون كأن كان بها مرض، وقالوا إنما تشفى إذا تم الزواج، أو مثلا ربما كانت وحيدة ويخاف عليها ولذلك وجدنا من المصلحة تزويجها، أو كان هنالك أمر. طبعا رسول الله مثلا صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بأمر من الله عز وجل، وقد نزل سيدنا جبريل بصورة السيدة عائشة على ورقة من حرير من الجنة، وبعد ذلك عندما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبها من أبيها أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فزوجها وهي بنت 6 أو بنت 7 سنين، يعني من 6 إلى 7. إذا قاربت البلوغ يعني وأراد تزويجها عند ذلك أرسل إليها نسوة، طبعا ربما خالاتها عماتها بعض من يثق بهن، فينظر ماذا تريد، في هل تكره هذا الزواج، هل تحب هذا الزواج. يكره له أن يزوجها بمن تكره، ولذلك الأولى أن يعني مثلا قد يكون قد طلبها ابن عمها فلان وابن عمها فلان، إذا كان أبوها يريد واحدا وهي تريد واحدا ولا توجد مصلحة شرعية، فالأصل أن نعطيها ممن تريد إن لم يكن به مشكلة أو به يعني عائق عن هذا الزواج. كذلك هذه الأم التي نريد أن نزوج ابنتها لها علاقة مع ابنتها وهي أحد طرفي هذه الأسرة، وإن لم يكن لها علاقة في النسب لكن لها علاقة في هذه المصاهرة، فينبغي أيضا من الاستحباب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشير الأمة طيبا لقلبها. لا نقول والله نأتي إلى الأم زوجت ابنتك من فلان وخر انتهى، لماذا كذا، لا كلام لا نقاش لا سؤال، لا هذا خطأ. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة نعيم رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يشاور ابنته في تزوجها، إذن هذا الأمر أمرهم شورى بينهم حتى في مسألة الزواج. إذا تم هذا الأمر نقول للزوج ينبغي عليك أن تفعل وليمة. هذه الوليمة إنما جاءت من الولم. ما معنى ولم؟ يعني يجتمع الناس، نعم، أو هي اسم دعوة إلى طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره، يشتري بيت يفعل وليمة، نعم، يأتي من الحج يفعل وليمة، يأتيه ولد يفعل وليمة، يتزوج يفعل وليمة، نعم. ولذلك هنالك عدة أنواع من الولائم، عند النفاس يفعل وليمة، عند الولادة في اليوم السابع، عند النفاس يسمى خرس، خرس الولادة، نعم. فبعد الولادة مباشرة تفعل وليمة يجتمع عليها الأهل، كذلك العقيقة في اليوم السابع، فإذا ختمه عند ذلك يسمى إعذار عند حفظ القرآن الكريم، يعني عند عدد من أنواع الآداب. نعم، لذلك وعندما يفعل العقد، وعندما يفعل العرس، وعندما يعني يفعل مأدبة بدون سبب، وعندما يفعل الوكيرة وذلك من أجل البناء، وكذلك يفعل النقيعة إذا جاء من السفر، ويفعل الوضيمة يعني إذا أراد أن يفعل ذلك على روح أبيه أمه، نعم، لمصيبة من المصائب، والأفضل في السنة أن تكون من الجيران. فهذه قالوا إن الولائم عشرة مع واحد، من عدها قد عز في أقرانه، فالخرس في نفاسها وعقيقة للطفل والأعذار عند ختانه، ولحفظ قرآن وآداب. لقد قالوا الحذاق لحذقه وبيانه، ثم الملاك لعقده، ووليمة في عرسه فاحرص على إعلانه، وكذلك مأدبة بلا سبب يرى، ووكيرة لبنائه، انتهى من بناء البيت، لمكانه، ونقيعة لقدومه أي من سفره، ووضيمة لمصيبة وتكون من جيرانه، لا ليس هو الذي يفعل ذلك. نعم، طبعا من هذه الولائم التي ينبغي أن تكون وآكدها استحبابا وليمة العرس التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحبها صلوات الله وسلاماته عليه. نحن معاشر المؤمنين عندنا عادات، أحيانا هذه العادات تصل إلى كلفة كبيرة يمتنع الناس من فعلها. لا، يعني نحن من خلال تدريسنا لطلاب من يعني مكان أماكن شتى في العالم، يعني حضرت عدة ولائم ربما كان لا يتجاوز ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلوغرام من الأرز فقط، وقليل أحيانا بلحم أو بدون لحم على حسب حاجة قدرة ذلك الإنسان. جمع بعض أحبابه 5 6 7 قال هذه وليمة، يعني زاد في طعامه قليلا ودعا الناس عليه بعد زواجه. هكذا كان يفعل كثير من طلاب العلم. أما والله أن نجمع من الأصناف حتى تحدث تخمة عند هؤلاء ويدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء وتكون سببا يعني لمصيبة مادية عند هذا الإنسان، هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعني هذا لا نتوسع في ولائمنا، لا، انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فعل النبي فعلا كل الناس يستطيعون أن يفعلوه. النبي عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، يعني مدين من شعير يعني حد أعلى 1400 غرام من الشعير فقط، ما وصلوا لكيلو ونصف من الشعير. طيب كم شخص هذا؟ كل إنسان يستطيع أن يفعل ذلك أم لا؟ نعم، أيضا جاء في الصحيحين أوسع بكثير، ربما كان يعني الحالة أحسن، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوج صفية جعل تمر وسمن وأخطر نسميه نحن جميد، نعم حوارنا يسموه جميد، وعبارة عن لبن، هذا اللبن عبارة عن تجفف فصار كالأحجار، يوضع في ماء ساخن وبعد ذلك يعود كاللبن، إذا تمر وسمن فقط وأقل. نعم، أكثر سيدنا عبد الرحمن بن عوف تاجر وصاحب مال وفير، ماذا قال له؟ قال له أولم ولو بشاته، ارتفع المستوى، لماذا؟ هذا عنده قدرة. والأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للندب. طيب أحيانا هل الوقت نفس العقد بعد الدخول؟ من الممكن أن يفعل ذلك عند العقد أو بعد الدخول، وغالبا كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بعد الدخول. إذا ماذا نستنتج؟ أن كل إنسان موسر إذا أراد أن يفعل أدنى الكمال ماذا يفعل؟ يذبح شاة. نعم، فما هي الشاة؟ إذا كانت الشاة من الغنم سواء كانت ذكرا أو أنثى، يعني رأس غنم مثلا أو معز أو ماعز أيضا ذكرا كانت أو أنثى، كل ذلك يصح. لا يوجد عنده شيء، أي شيء من الطعام ولو قليلا من التمر مثلا، تمرة تمرة على أقل الدرجات، هذا أولى. يعني ما يجعل في الضيافة أحيانا، ضيافة في عقد أو ضيافة في يوم الدخول أو بعد الدخول صباح الدخول، أي ضيافة هذه تسمى وليمة؟ نعم تسمى وليمة، حتى ولو كان قادرا على الأكثر، حتى ولو كان قادرا على الأكثر. طبعا قال العلماء حتى إحداث السنة لا يضر، حتى لو ماتت الزوجة أو طلق الزوجة أو طال الزمان فإنها لا تفوت. يعني من الممكن الذي لم يفعلها أداء يفعلها قضاء. لماذا؟ لأنه يريد أن يطبق السنة. مثلا العقيقة قال العلماء فيها يستحب أن تكون في اليوم السابع من ولادة المولود، فإن لم يستطع أن يفعل في اليوم السابع فليفعل ذلك في أيام الرضاع أو في أيام النفاس، يعني خلال 60 يوما. فإن فات النفاس ففي أثناء أيام الرضاع معه 2، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ما استطاع أن يفعل أيام الرضاع قال إلى سن التمييز، يعني 6 أو 7، مسألة واسعة. ما استطاع إلى البلوغ 12 13 14 سنة، نعم. فإن بلغ الشاب ماذا يقول له الأب؟ ولم يعق عنه، يا ولدي لم أعق عنك، أعق عن نفسك، خلاص صار مكلف عن نفسه. فبينظر الإنسان، فأبو عصام إذا أبوك مو عامل لك عقيقة مثلا شو بنساوي؟ بتساوي عقيقة وتدعو فيها كل الناس. نعم أبو عصام وسامع. نعم، في هذه الحالة كل إنسان لم يفعل له والده عقيقة مثلا من الممكن أن يفعلها الآن، وهذا فيه وسعة لكل الناس إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا كل إنسان لم يفعل وليمة من الممكن أن تقضى هذه الوليمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا جميعا من فعل السنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا كانت الوليمة دعي إليها بعض الناس فهذه الدعوة بالنسبة للوليمة واجبة، سنتعرض لذلك بعد قليل. إذا أي شيء تيسر من الطعام يمكن أن، وإن قدر الإنسان على الأكثر منه يتحقق الوليمة فيه. نعم، كذلك أي قوت، أي فاكهة، أي حلوى. نعم، طبعا هنالك بعض الناس يقال في باب الربا مكان للتداوي، يدخل في باب الربا تحت اسم الطعام، لكن هنا لا يدخل تحت اسم الطعام لأنه ليس المقصود التداوي، وإنما المقصود جمع الناس على طعام لسبب من الأسباب، وأعلى هذه الأسباب هي الوليمة. نعم، طيب إذا كان الأدم يسمى طعاما هل يمكن أن نجتمع على زيت أو على سمن أو على ملح؟ لا، لكن لو أرادوا أن يجتمعوا على مثلا لحم فهذا ممكن. قال الشيخ تتمة الإجابة إلى وليمة العرس فرض عين. الإنسان بيقول دعوتك على عرسي وأنت لم تأتي على وليمتي ولم تأتي، فهذه فرض عين. إن لم يرضى صاحبها بالعذر. أما إذا اعتذر يعني كثيرا واحد مثلي يعتذر والله يا سوادي ما عندي درس في هذا الوقت مثال مرتبط بوعد آخر يوجد وليمة أخرى يعني يحتمل عدة أشياء من السابق منهما إذا لابد أن يقدم الإنسان عذره هذا بالدرجة الأولى. كذلك لهذه الوليمة شروط أن يكون الداعي والمدعو مسلما فلو دعاني نصراني أو يهودي أولا على الأقل ماذا توجد في ولائمهم اختلاط النساء بالرجال يوجد في ولائمهم ما يعصى الله سبحانه وتعالى فيه من الخمور لذلك مباشرة إذا وجدت المعصية سقطت هذه الوليمة وسقط ذلك الوجوب. وأن يكون الداعي مطلق التصرف لا أن يكون الداعي صغيرا أو مثلا سفيها أو مجنونا أو لا يملك هذا الطعام نعم. كذلك أن تكون الدعوة معينة في بعض القرى يقف الخطيب في يوم الجمعة إخواني اليوم عرس فلان على فلان كلكم مدعوون هل الدعوة هنا واجبة؟ لا. أما إذا كانت الدعوة عند ذلك يعني شخصية لفلان فأحيانا يأتي إليه ويطلب منه أن يحضر إما بحضور وإما بكتابة وإما برسالة وإما بنائب عنه نعم أو بولد مميز نعم لم يجرب عليه الكذب أو مثلا قال له لتحضر من شئت وليس على باب التوسع يعني في بعض الناس يعني يكون لهم عزوة يمشون مع عدد من الناس فإذا أردت أن تأتي فالمجال مفتوح إذا قيل لك تأتي بواحد باثنين بثلاثة يعني ما هو الأمر الذي تفهم منه يمكن أن تأتي به أيضا ألا يدعوه إلى والله خوف أو طمع في جاهه في القرى مباشرة مثل رئيس المخفر ورئيس الفرقة ورئيس الغرفة التجارية الزراعية إلى غير ذلك هؤلاء كلهم يأتون خوفا منهم وطمعا في جاههم هذا خطأ. إذن الدعوة لا تكون للمنصب وإنما تكون هذه الدعوة للمحبة والألفة نعم. أيضا ربما يكون فيها إعانة على باطل كذلك عند ذلك لا تجد إذا اعتذر المدعو وكان عذره مقبولا كذلك ورضي الداعي بتخلفه لا تجد ألا يسبقه غيره أحيانا في يوم واحد لذلك كان بعض الناس يعترض على بعض العلماء يا أخي والله دخلوا إلى المجلس ونزعونا الحفلة نص الحفلة آموا لك يا أخي هؤلاء يجبرون خاطرك ثم خاطر واحد ثاني وثالث ورابع فربما يحضرون عدة حفلات عدة ولائم إذا سميت ذلك في وقت واحد فيخرجون من شخصين إلى شخصين أقل الدرجات ليس المراد الطعام وإنما المراد المباركة والحضور وأيضا التقرب واتحاد الكلمة نعم. طبعا إذا كانوا يوجد أحيانا يوجد من هو أقرب بابا أقرب جوارا أقرب نسبا فمن يقدم إذا السابق هو الذي يقدم على اللاحق. طيب إذا استووا قال ولا يمكن أن يأتي إلا إلى مكان واحد أقرع بينه قال ومحل بسطها الكتب المطولة ويجب على المتزوج نعم على ذات الحيض أو نحوه أن يتعلم من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب يعني الآن الرجل يتمتع بزوجته لكن قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله هذا الأمر ينبغي لكل رجل أن يعلم المرأة كيف تحيض ومتى تحيض وما هي فترة الحيض وماذا يمكن للمرأة الآن كيف يتمتع بها وهي حائض ماذا يمتنع منها من السرة إلى الركبة نعم ما عقوبة ذلك وهل هو كبيرة من الكبائر أم لا وهو ذنب من الذنوب، وما عقوبته، وما عقوبة إتيان المرأة لو أتاها وهو صائم أو وهي صائمة، وخاصة في رمضان أو كانت في الإحرام. كل ذلك ينبغي على الرجل المتزوج أن يفعل ذلك. يأتي بعض الناس عند الزواج يدعو أقل الدرجات، كاتب المحكمة ماذا أقول، عند الطلاق يفتح فمه كما يريد، ثم يأتي إلى أهل العلم ماذا نفعل. أنت اليوم إنما الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأنت عندما لم تمسك بمعروف ولم تسرح بإحسان، معنى ذلك أوقعت نفسك في مشكلة. في بعض البلاد، في ماليزيا مثلا، كثرت نسبة الطلاق، وعندما كثرت نسبة الطلاق رفع الحكام الأمر إلى العلماء. نسبة الطلاق تجاوزت 50%. ما هو السبب؟ درس العلماء هذه المسألة فوجدوا السبب في ذلك الجهل بالأحكام. ولما كان هنالك الجهل بالأحكام يعني متفشيا في المجتمع، أعلن العلماء وطلبوا من الحكام أن لا يمكن أن نزوج مثلا شابا أو شابة حتى يتعلموا شيئا عن أحكام النساء، اجعلوا لهم كتيبا ودورة خاصة في مسألة النكاح. أخذت هذه الدورة تنتشر، تعلم في المساجد كل من أراد الزواج، إذا لم يخضع لهذه الدورة لا يسمح له أن يتزوج. كانت النتيجة أنه أخذت نسبة الطلاق حتى يعني تأخذ بالتناقص حتى بلغت دون 10%، أي في معدلها الطبيعي الذي يكون فيه الخلاف ما بين الأزواج. إذا كان الجهل أحد الأسباب. يأتينا بعض الناس، يعني جاءني في هذا الأسبوع يعني شاب ضرب زوجته في اليوم 17 من زواجه، وكان قد وصل عدد الطلاق إلى طلقتين. 17 يوم ضرب وطلقتين، طيب كيف يستمر هذا الإنسان؟ يعني رجل في الأمس في الجندية على الهاتف يطلق زوجته زوجتين من جيران المسجد، طلقتين. طيب والله أنا بحالي خاصة. طيب هذه الحالة الخاصة ما وجدت إلا مسألة الطلاق أمام عيني. كيف يعيش هذا الرجل 50 سنة بعد ذلك مع زوجته إذا كان في الأشهر الأولى من الزواج قد وقع بطلقة أو بطلقتين؟ لذلك يأتيني كثير من الشباب قد وقع في الحيض، في أول الحيض، في منتصف. كم من شاب في هذا الشهر في رمضان الماضي جاءني وقد يعني جامع زوجته في شهر رمضان، في نهار رمضان، وانتهك هذا الأمر. طيب كل هذا سببه عدم العلم. لذلك الشيخ ماذا يقول؟ ينبغي أن يتعلم من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب، لأن الاحتراز واجب وهو لا يمكنه إلا بمعرفة الأحكام. نعم. ولذلك عندما يعرف هذه الأحكام ويتعلمها، وكذلك يتعلم هذه الأحكام ويعلمها من زوجته بعد ذلك، فيصبح ممن يستطيعون أن يمارسوا الحياة الزوجية بشكل جيد جدا. قال في المجموع وغيره: وكذا يجب تعلم أحكام عشرة النساء إن كان له زوجة. يعني كيف يعاشر هذه الزوجة؟ نعم، الإسلام أرقى علاقة ما بين الرجل والمرأة لا تجدها إلا عند المسلمين. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تضع اللقمة في امرأتك صدقة. أن تضع اللقمة، ما قال لك تقف زوجتك كالخادم أمام مائدتك، هاتي ماء صبي إلى آخره، لا، ليس هذا العمل. أجلسها إلى جوارك، أطعمها بيدك، تطعمها بيدك، هكذا طلب الإسلام منا، ما طلب منا أن تكون. والله كلمة واحدة من الكلمات اللطيفة التي يفعلها الزوج مع زوجته يجعلها خادمة له، عبدة له. أمة له مطيعة. لماذا؟ ماذا يحتاج إلى كلمة، كلمة عمل طيب مبارك. نعم، لا تنقص. ليست الرجولة بأن تكون والله خارج البيت كما يقولون والله شحرور وفي داخل البيت دبور، لا. المعاشرة الطيبة سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما في مانع أن يجلس الرجل أن يتعلم وأن يعلم زوجته الأحكام التي تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالصلاة، تتعلق بالحلال والحرام، تتعلق بعلاقتها مع الجيران، تتعلق بالأموال وكيف تتصرف بها، تتعلق بالطهارة والنجاسة، تتعلق يعني بعلاقتها مع الأسرة، تتعلق ببر الوالدين، يعني تتعلق بالدرجة الأولى بالدين في كل ما يجب عليها أن تعتقده ويعتقده أهل السنة والجماعة. أن يخوفها دائما بالله تبارك وتعالى إن تساهلت في أمر الدين، هذا شيء جميل جدا. الإنسان إذا أراد أن يعود زوجته، يعني عادة يقال إن حاتم الطائي، يعني ولو هذا للتمليح، حاتم الطائي تزوج امرأة كانت هذه المرأة تقلل من الإدام، فكان يريد أن تكثر وكريم، فماذا قال لها؟ كلما وضعت الإدام أكثر الله عز وجل يزيد في عمرك. فصارت تكثر تكثر تكثر، نعم، وكانت تسمى حليمة، نعم. وفي يوم من الأيام ما كان من هذه المرأة إلى أن توفي لها ولد، فحزنت عليه حزنا شديدا، فأرادت أن ينتهي عمرها، فعادت تقلل من الإدامة في الطعام. فقيل المثل العام عادة حليمة العادة القديمة، يعني من أجل أن تقلل في هذا الأمر. من الذي شجعها على الكرم الكريم؟ بأي طريق؟ بطريق قال لها إن ذلك مما يزيد في الأعمار. فطمعا هذا نوع من التربية على حسب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام رفع من شأنه. سفان ابنته وقعت في الأسر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال المصطفى عندما علم بأسر سفانة؟ قال أخلو سبيلها، أعتقوها بكرم أبيها، ولو كان أبوها مسلما لترحمنا عليه. انظر إلى هذا الأمر بدون مقابل. النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل كان كريم بين الناس، فينبغي عليكم أن تكافئوا الكريم بالكرم. فماذا كان منها رضي الله عنها؟ ذهبت إلى قومها وأقنعت أخيها عدي بن حاتم، وجاءت بقومها جميعا مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا جرى ذلك؟ عادة كرم فقط. من الأكرم، حاتم الطائي أم رسول الله؟ انظر إلى هذا الموقف، يرفع إن رفع النبي عليه الصلاة والسلام من شأن كرم حاتم كان على لسانه أكثر مما يكون على لسان العرب جميعا. إن اعتاقه لابنته سفانة كان له أثر كبير في المجتمع الإسلامي، وكان من الخير أنها عندما كانت أهل الكرم يفهمون، ففهمت معنى هذا الكرم، فسعت من أحب شيئا لنفسه أحبه لغيره، فأحبت الإسلام لقومها فجاءت بهم مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، ينقصنا من لا يستطيع أن يعلم زوجته فليأتي بها إلى مجلس علم من المجالس التي فيها ممكن وعظ، أو يرسلها إلى مجلس علم، نعم، وهذا المجلس يعظ فيه، نعم. أما لو نظرنا نحن إلى أمور كثيرة، بعض الناس نأخذ مثلا، نعود إلى الدعوة قليلا، بعض الناس ماذا يفعل؟ عندما تذهب الدعوة عن السنة تتحول إلى مباهة، يصير بده يذبح باليوم الأولاني والثاني والثالث وسبعة أيام ومناسف، حتى صار كثير من أهل الخليج ويصورون ذلك. كم عدد المناسف التي توضع في القمامة لم يمسها أحد من الناس؟ هل هذا هو الخير؟ لا والله، هذا هو الشر، هذا هو الإسراف في الطعام والشراب. تحولنا الإطعام إلى إسراف وإلى طاعة للشيطان لا طاعة للرحمن. من الممكن يعني أن تعود إلى يومين، بعض الناس عندهم ضيق في المنازل، والله يوم لأهل الزوجة يوم لأهل الزوجة، يعني لا بأس في هذا. أما أكثر من ذلك، الدعوة ليست للأغنياء فقط بل هي لكل الناس، للأقارب، نريد أن نوحد الناس مع بعضهم البعض. فلا بأس أن نذهب إلى الفقراء، وربما تجلس مع فقير فيدخل السرور إلى قلبك أكثر بكثير، خاصة إذا كان هؤلاء من عشيرته، من جيرانه، من أهل حرفته. أما إذا كان هذا الداعي الذي يدعونا ظالما أو كان شريرا أو كان يأخذ المال الحرام، اليوم قد يكون قاضي مرتشي، موظف مرتشي، تذهب إليه تأكل من هذا المال الحرام، راتبه 20,000 30,000، يصرف 200,000، يعني معنى ذلك ما يصرفه أكثر من دخله، معنى ذلك أكثر مصروفه حرام أم حلال؟ حرام، معنى ذلك يحرم علينا أن نأكل. ما يجعل للمباهاة الفخر لا نساعده على ذلك، فنبتعد عن الشبهات، نبتعد عن الحرام. إذا كان في كل الناس اليوم ربما لا يتورعون، لكن إذا كان أكثر المال حلال يجاب. فإذا ربما تكون هنالك ازدحامات يعتذر بعض الناس، وربما يكون هنالك أذى، يعني ربما يطلب منك أن تتكلم بكلام لا تعتقده، ربما يوجد منكر لا يزول. فنحن ينبغي علينا دائما أن نكون آمرين بالمعروف ناهينا عن المنكر. هذه كلها التي مرت معنا في هذه الدروس الستة في الكتاب إنما كانت مقدمة، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم سنبدأ في أركان النكاح وفي شروط النكاح. أترك ذلك إلى الدرس القادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.